بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس علم الصرف، نشرح فيه بإذن الله تعالى كتاب تصريف العزي للشيخ العلامة عبد الوهاب بن إبراهيم الزنجاني رحمه الله تعالى. هذا الكتاب يعرف باسم العزي نسبة إلى لقب المؤلف وهو عز الدين، ويعرف أيضا باسم تصريف الزنجاني نسبة إلى بلد المؤلف وهي زنجان، وزنجان هذه مدينة في إيران. في بداية كل علم من العلوم لا بد على طالب العلم قبل الشروع فيه أن يعرف مقدمة تتعلق بالعلم الذي يطلبه. لا تدخل في مباحث العلم مباشرة، وإنما عليك أن تقف قليلا لتتعرف على هذا العلم معرفة إجمالية. هذه المقدمة التي تسمى بمقدمة العلم، أهم ما فيها هو التعريف والموضوع والفائدة. فهذه ثلاثة أسئلة: ما هو تعريف علم الصرف؟ وما هو موضوع علم الصرف؟ وما هي فائدة علم الصرف؟ المصنف رحمه الله ذكر في بداية كتابه تعريف العلم من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية، فسندخل على كلام المؤلف ونضيف عليه بعض الأمور كي تكون المقدمة مكتملة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله وأصحابه أجمعين. اعلم أن التصريف في اللغة التغيير، وفي الصناعة تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. ابتدأ المؤلف رحمه الله كلامه بعد ذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم بتعريف هذا العلم من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية. فالتصريف في اللغة هو التغيير، التصريف في اللغة هو التغيير. تقول مثلا: أريد أن أصرف هذه الدولارات إلى دنانير أو إلى ريالات. فما معنى أصرف؟ أي أغير من عملة إلى عملة أخرى. وتقول مثلا: هذا المال أمانة عندك لا تتصرف فيه، أي لا تغير فيه، لا تعبث فيه تغييرا. فالتصريف هو التغيير. وفي القرآن الكريم: وتصريف الرياح. ما معنى تصريف الرياح؟ تصريف الرياح هو تغييرها من جهة إلى أخرى ومن حال إلى حال آخر، تغييرها من جهة إلى أخرى كتغييرها من الشمال إلى الجنوب، وتغييرها من حال إلى حال آخر كتغييرها من باردة إلى حارة ومن عاصفة إلى هادئة. فعلم أن التصريف في اللغة معناه هو التغيير. هذا اللفظ المتكون من التاء والصاد والراء والياء والفاء تصريف، ما هو معناه في اللغة؟ الجواب: معناه في لغة العرب هو التغيير. أما في الاصطلاح تعرفون أنه يوجد معنى لغوي ويوجد معنى اصطلاحي، فالمعنى اللغوي للتصريف هو التغيير. ما هو المعنى الاصطلاحي؟ قال المؤلف: تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. تحويل الأصل الواحد، الأصل الواحد ما هو المقصود به؟ المقصود به هو المصدر، المصدر الذي هو التصريف الثالث للفعل، ضرب يضرب ضربا، فالضرب هو المصدر. علم يعلم علما، فالعلم هو المصدر. شرب يشرب شربا، فالشرب هو المصدر. فالتصريف هو تحويل هذا المصدر من حالته الأصلية إلى أمثلة مختلفة، أي إلى صيغ متعددة. ما هي هذه الصيغ؟ الماضي، المضارع، الأمر وغير ذلك. مثال ذلك: الضرب، الضرب هو مصدر. ما هي حركة الضاد؟ الفتحة، باء. وما هي حركة الراء؟ السكون، ضرب، ضرب. نريد أن نحول هذه الكلمة إلى حالات أخرى، إلى أمثلة مختلفة، فماذا نقول؟ ضرب، نحوله إلى الماضي، ضرب. ماذا حصل عندنا من تغيير؟ الراء كانت ساكنة في المصدر، في الماضي صارت مفتوحة. إذا أردنا المضارع ماذا نقول؟ يضرب، نضيف حرف المضارعة ونسكن الضاد، يضرب. إذا أردنا الأمر ماذا نقول؟ اضرب. إذا أردنا أن ندل على من قام بالضرب ماذا نقول؟ ضارب. إذا أردنا أن ندل على من وقع عليه الضرب ماذا نقول؟ هذا شخص مضروب. وإذا أردنا أن ندل على الآلة التي حصل بها الضرب نقول هذا مضرب. إذن لاحظوا، من ضرب إلى ضرب، يضرب، اضرب، ضارب، مضروب، مضرب. تحولت الكلمة، تحول الأصل الواحد الذي هو المصدر إلى أمثلة مختلفة، إلى صيغ متعددة، إلى كلمات تختلف هيئتها وحالها. لماذا نقوم بتحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة؟ من أجل حصول معان مقصودة للمتكلم من هذه الأمثلة. أنت تحول الضرب إلى ضرب لماذا؟ لكي تدل على حصول هذا الضرب في زمن ماض. ولكن إذا أردت أن تخبر على أن الضرب يحصل الآن في هذه اللحظة ماذا تقول؟ تقول يضرب. تحتاج إلى مضارع، لأن المضارع يدل على معنى يختلف عما يدل عليه الفعل الماضي. وإذا أردت أن تطلب من شخص أن يقوم بالضرب ماذا تقول؟ اضرب، حولته إلى كلمة أخرى. وإذا أردت أن تدل على شخص ضارب تقول هذا ضارب، أو شخص وقع عليه الضرب تقول مضروب، وهكذا. فإذا كل مثال من هذه الأمثلة يدل على معنى مختلف. إذا قيل لك لماذا نحول الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة، ما الداعي وما الغرض من هذا التحويل؟ ما الهدف من هذه العملية؟ الجواب: من أجل تحصيل معان مقصودة للمتكلم. لا تحصل تلك المعاني المقصودة إلا بهذه الأمثلة المختلفة، إلا بالماضي والمضارع والأمر. أنت يجول في نفسك معنى من المعاني، تريد أن تعبر به تحتاج إلى لفظ معين. إذا أردت أن تطلب الضرب لا يمكن أن تقول ضرب زيد عمرا، تقول اضرب عمرا. وإذا تريد أن تدل على آلة الضرب لا تقول يضرب، إنما تقول يضرب. فكل لفظ يدل على معنى مختلف، فنحول المصدر إلى صيغ متعددة من أجل تكثير الألفاظ. لماذا نكثر هذه الألفاظ؟ لأن لكل لفظ معنى مختلفا عن اللفظ الآخر، ولهذا يقولون اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. المبنى أي اللفظ، الصيغ حينما تختلف لابد أن يختلف معها المعنى. فهذا هو معنى قول المؤلف تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل تلك المعاني المقصودة إلا بها، أي بتلك الأمثلة المختلفة. فهذا هو تعريف الصرف والتصريف بحسب ما ذكره المؤلف. نريد أن نزيد بعض التفاصيل على كلامه. بهذا القدر وبهذا الشرح فهم كلام المؤلف، ولكننا نريد أن نزيد بعض التفاصيل التي من شأنها أن ترسخ هذا المعنى الذي ذكره المؤلف. فنقول للصرف أو للتصريف، وهذان اسمان بمعنى واحد عند العلماء، الصرف والتصريف. الصرف والتصريف لهما معنى لغوي ولهما معنى اصطلاحي. المعنى الاصطلاحي بدوره عند العلماء ينقسم إلى قسمين، الصرف والتصريف بالمعنى العملي وبالمعنى العلمي. التصريف بالمعنى العملي هو ما عرفناه، تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها، هذا عمل، عمل تقوم به. أما بالمعنى العلمي ماذا يعرف العلماء هذا العلم؟ يعرفونه بقولهم قواعد يعرف بها تغيير بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي. قواعد يعرف بها تغيير بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي. قواعد هذا العلم هو عبارة عن قواعد. ما هي هذه القواعد؟ هذه القواعد هي التي نقوم بها ونقوم بواسطتها بتحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة. أنت حينما تأتي بالأصل الواحد وتحوله إلى ماض أو مضارع أو أمر، هل تحوله بحسب هواك؟ هل تحوله بحسب ما يطرأ على لفظك؟ أم تحوله بحسب قاعدة مستقرة في ذهنك؟ كيف تحول المصدر إلى ماضي؟ بحسب أي قاعدة؟ كيف تشتق المضارع من الماضي؟ بحسب أي قاعدة؟ كيف نحصل على اسم الفاعل؟ كيف نحصل على اسم المفعول؟ هل توجد هنالك قواعد أو لا؟ لا شك أن لكل علم قواعد تحكمه. فاتضح أنه تارة يطلق التصريف على نفس القواعد، وتارة يطلق على نفس العمل الذي تقوم به الذي هو التحويل. مثلا من قواعد علم الصرف، اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل، ضرب يضرب ضارب، كتب يكتب كاتب، سجد يسجد ساجد، صنع يصنع صانع. هذه قاعدة أنت بواسطتها تتمكن من تحويل المضارع إلى اسم الفاعل. ضرب يضرب فهو ضارب، سجد يسجد فهو ساجد. فتارة يطلق هذا العلم على نفس القاعدة وهي اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل، القاعدة النظرية، وتارة يطلق على تطبيق هذه القاعدة على الأمثلة. فنقول ضرب يضرب فهو ضارب، فتحويل يضرب إلى ضارب هذا تصريف، هذا التصريف بالمعنى العملي. فالتصريف بالمعنى العلمي نفس القاعدة، وتطبيق هذه القاعدة على الأمثلة يسمى تصريفا بالمعنى العملي، بالمعنى العملي. نرجع إلى التعريف. الصرف قواعد يعرف بها تغيير بنية الكلمة. ما المقصود بالبنية؟ المقصود بالبنية هو هيئة الكلمة، هيئة الكلمة من حيث عدد الأحرف، من حيث الحركات والسكنات، من حيث الحروف الأصلية والحروف الزائدة. مثلا رجل وعضد هيئتهما واحدة، ما هي هذه الهيئة؟ هي وزن فعل، أي كونهما على ثلاثة أحرف أصلية ليس فيها أي حرف زائد، أولهما مفتوح والثاني مضموم. لاحظوا كلمة ضرب كيف هي هيئتها؟ هيئتها الضاد مفتوحة والراء ساكنة وعلى ثلاثة أحرف. ضرب كيف هي هيئته؟ هيئته الضاد مفتوحة والراء مفتوحة وأيضا على ثلاثة أحرف. مجرد أن يحصل تغيير بحركة واحدة أو بسكون لحرف واحد تتغير بنية الكلمة. فإذا تغيرت في الكلمة حركاتها أو سكناتها أو أضيف عليها بعض الأحرف أو حذف منها بعض الأحرف فإنها سوف تصبح على بنية أخرى تختلف عن البنية السابقة. لاحظوا ضرب يضرب اضرب ضارب مضروب مضرب، كل كلمة من هذه الكلمات اختلف لفظها، الحروف الأصلية واحدة، الضاد والراء والباء، هذه هي المادة الضاد والراء والباء، لكن تشكلت هذه الكلمات بتشكيل مختلف فاختلف المعنى بحسب هذا التشكيل. أمثل لكم وأقرب لكم هذه العملية بما يعرف اليوم بالطين الاصطناعي. الطين الاصطناعي واحد، تأتي بعجينة واحدة فتقوم بتشكيلها إلى أشكال مختلفة، تصنع مثلا زهرة وتصنع مثلا كرة وتصنع مثلا بيتا بواسطة طين واحد. هذه الصور المختلفة وهذه الهيئات نظيرها في علم الصرف الحركات والسكنات. نحول الضاد والراء والباء من ضرب إلى ضرب، ومن ضرب إلى يضرب، ومن يضرب إلى اضرب وضارب ومضروب ومضرب. فالصرف هو قواعد يعرف بها تغيير بنية الكلمة أي هيئتها وصيغتها من حالة إلى حالة أخرى. لأجل ماذا نقوم بهذا التغيير؟ لغرض معنوي أو لفظي. علم الصرف ينحصر في هذين الغرضين، تارة نحول الكلمة من حالة إلى حالة أخرى ومن بنية إلى بنية أخرى ومن هيئة إلى هيئة أخرى لأجل غرض لفظي، وتارة نحولها لأجل غرض معنوي. الغرض المعنوي هو ما ذكرناه من قبل، الحصول على الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول. هذه التحويلات تدل على معان مختلفة، معنى الماضي غير معنى المضارع، ومعنى المضارع غير معنى الأمر، ومعنى اسم الفاعل غير معنى اسم المفعول. فالغرض من تحويل المصدر إلى الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول واسم الآلة هو الحصول على معنى مختلف بحسب اختلاف الألفاظ. وتارة نحول الكلمة من بنية إلى بنية أخرى من أجل أمر لفظي. كيف؟ لاحظوا مثلا مد، هذه ثلاثة أحرف، مد الدال مشددة وهي تعني وجود حرفين، الدال المشددة هي حرفان تم دمجهما معا، فأصل مد هو مدد، وأصل عد هو عدد، وأصل سد هو سدد. فماذا قمنا؟ قمنا بدمج الدالين، أي قمنا بإدغامهما، فقلنا سد مد رد عد، هذا هو الإدغام. حولنا الكلمة من مدد إلى مد، لاحظوا كيف اختلف اللفظ، ومن عدد إلى عد، ومن سدد إلى سد، من أجل ماذا؟ هل من أجل الحصول على معنى جديد؟ الجواب لا، لا يختلف معنى مدد عن معنى مد، ولا يختلف معنى سدد عن معنى سد، إنما من أجل غرض لفظي. ما هو هذا الغرض اللفظي؟ هذا الغرض اللفظي هو تسهيل النطق، تخفيف اللف، والعرب تحب الخفة وتسهيل النطق، فماذا قالوا؟ بدل أن يقولوا مدد قالوا مد، وبدل أن يقولوا عدد قالوا عد، فتحويل المدد إلى مد لم يكن من أجل غرض معنوي، وإنما من أجل غرض لفظي. هذا الأمر يسمى بالإدغام، والإدغام مبحث من مباحث علم الصرف. فالمباحث التي يدرسها علم الصرف تارة تتعلق بغرض معنوي، كالحديث عن الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول، وتارة تتعلق بغرض لفظي مثل الإدغام. إذن اتضح معنى التعريف: الصرف أو التصريف قواعد يعرف بها تغيير بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي، هذا بالمعنى العلمي. أما بالمعنى العملي، تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. تارة يطلق التصريف على نفس القاعدة النظرية، وتارة يطلق على نفس تطبيقها. تحويل الأصل إلى أمثلة مختلفة بحسب تلك القواعد هذا تصريف، ونفس القواعد النظرية أيضا هذا المعنى يسمى تصريفا. فالتصريف تارة يطلق بالمعنى العلمي الذي هو اسم لهذا الفن، اسم لهذا العلم، وتارة يطلق هذا اللفظ على المعنى العملي. إذن اتضح ما هو المقصود بالتصريف. بقي أن نعرف ما هو موضوع علم الصرف. موضوع علم الصرف أي الأمر الذي يبحث عنه في هذا العلم. يبحث في علم الصرف عن ماذا؟ عن أي شيء؟ يبحث عن الكلمة. أي كلمة؟ الأسماء المتمكنة أي المعربة والأفعال المتصرفة. لا يبحث علم الصرف عن الأسماء المبنية كهؤلاء والذي والتي والذين، لا يبحث علم الصرف عنها، يبحث في الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة. الأفعال المتصرفة هي التي تتحول من الماضي إلى المضارع إلى الأمر. أما الأفعال الجامدة أي التي تلازم حالة واحدة فهذه لا يبحث عنها علم الصرف. مثل ماذا؟ مثل عسى، فعل ماض، هل يأتي منه المضارع أو يأتي منه الأمر؟ هل نقول عسى يعسي اعيس مثلا؟ لا يوجد هكذا في لغة العرب. ومثل ليس، ليس أيضا لا يأتي منها المضارع ولا الأمر، فعسى وليس أفعال جامدة، عسى وليس ونحوهما أفعال جامدة لا يبحث فيها علم الصرف. الصرف إنما يبحث في الأفعال المتصرفة التي يأتي منها الماضي والمضارع والأمر، الأفعال التي تتقلب مثل ضرب يضرب اضرب، كتب يكتب اكتب، سجد يسجد اسجد، فهذه أفعال متصرفة. طيب ما هي حيثية البحث في الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة؟ يبحث في الأسماء المعربة من حيث الإعراب والبناء. مبحث الإعراب والبناء هو في علم النحو، مثل زيد، نبحث في الدال من زيد من حيث الإعراب، الرفع، النصب، الجر، ويبحث في من حيث البناء، مبني على الفتح، مبني على الضم، مبني على السكون، مبني على الكسر، هذا مبحث علم النحو. أما مبحث علم صرف فهو الكلمات من حيث ما يحدث فيهما من تغييرات لغرض معنوي أو لفظي. ولا يبحث علم الصرف في الحروف، الحروف لا يبحث فيها علم الصرف، ولا يبحث في الأسماء المبنية، ولا يبحث في الأفعال الجامدة. هذا هو موضوع علم الصرف. بقي السؤال الثالث، ما هي فائدة علم الصرف؟ أي إذا درسنا علم الصرف أو التصريف سنحصل في النهاية على ماذا؟ ما هي الثمرة التي سوف نجنيها بدراسة هذا العلم؟ الجواب، أولا نصون اللسان عن الخطأ في ضبط الكلمة المفردة، سوف تتعلم كيف تصوغ الكلمات بشكل صحيح، تعرف كيف تصوغ الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل، وكيف تثني الاسم وكيف تجمعه وكيف تصغره، لأنه بدون هذا العلم سوف نقع في أخطاء عديدة. من لا يعرف كيف يأتي باسم الفاعل، كيف يثني الاسم وكيف يجمعه، فإنه سوف يقع في اللحن ويخالف لغة العرب. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية ما هي؟ الجواب، الفائدة الثانية لهذا العلم هي الاستعانة به على فهم كلام الله سبحانه، فبمعرفة علم الصرف نتمكن من فهم كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بشكل صحيح. مثلا حينما تقرأ قول الله تعالى إن للمتقين مفازا، مفازا، هذه الصيغة صيغة مفاز، حينما ترجع إلى قواعد علم الصرف فستعلم أنها على وزن مفعل وأنها يراد بها اسم المكان. فماذا يكون المعنى؟ يكون إن للمتقين مكانا للفوز. لاحظوا كيف اتضح المعنى بعبارة عامة. أن نقول الكلمات الواردة في القرآن وفي السنة على صيغ معينة، ما الذي يكشف المراد من تلك الصيغ؟ ما هو العلم الذي يكشف المعنى المراد بتلك الصيغ؟ الجواب هو علم الصرف. فدراسة علم الصرف ضرورية لهذا الغرض. وهنالك أمثلة كثيرة وتطبيقات عديدة لعلم الصرف في القرآن وفي السنة، نترك بيانها اختصارا لأنها تتطلب فهما لكثير من القواعد التي لم نتعرض لها إلى الآن. إذن بهذا القدر من البيان عرفنا المقصود بالتصريف في اللغة، وعرفنا المقصود بالتصريف في الصناعة، في الصناعة أي في الاصطلاح، في اصطلاح الصرفيين يعني بالمعنى العملي، لأن الصناعة تدل على الحرفة كالنجارة والحدادة والخياطة، عبر بقوله وفي الصناعة لكي يشير إلى أن هذا العلم يحتاج إلى تطبيق وممارسة حتى يتقنه. فالتصريف في الصناعة تحويل الأصل الواحد، وبالمعنى العلمي قواعد يعرف بها تحويل الأصل الواحد. وعرفنا موضوع علم الصرف وهو الأسماء المعربة، الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، وعرفنا فائدة علم الصرف التي هي المقدرة على تحويل الكلمات من حالة إلى حالة أخرى بشكل صحيح، بعبارة مختصرة صون اللسان عن الخطأ في الكلمة، والفائدة الثانية الاستعانة بهذا العلم على فهم القرآن والسنة فهما صحيحا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.